كما يخطئ البشر ويرد عليه كما يرد على البشر. فالمعصوم محمد صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ويرد الى رسول الله. فالانطلاقة الاولى ان تكون عندنا مجموعة من الثوابت من القضايا الراسخة التي لا تقبل المناقشة، لا نقبل فصالا عليها، وانما ننطلق من مرتكزها. ثانيا العلم. العلم العلم العلم العلم. اننا امة تجهل الاسلام. قرأت ان رجلا مسلما سأل هندوكيا ما هي الهندوكية؟ دين من ديانة الهنادوة الهنود. سأل هندوكيا ما هي الهندوكية؟ ففكر مليا ثم قال ان من يعتقد في كل شيء ولا يعتقد في اي شيء فهو هندوكي. ثم سأل رجلا اخر عالم كبير في الهندوكية فقال له ما هي الهندوكية؟ او هو لنهرو لما سئل من هو الهندوكي؟ فقال كل من زعم انه هندوكي فهو هندوكي. قضايا الناس تتميز بهذا التميع، لا شيء ولا شيء ولا شيء. اما الاسلام فقضايا مخصوصة محددة واضحة معروفة، من التزمها فهو مسلم ومن فرط فيها فهو مرتد. هي ماذا؟ هذا هو المطلوب ان تعرفه ايها المسلم. ما هو الاسلام؟ ان الرجل الذي استوقفك في الشارع وقال الجنة لو سمحت، انك تريد ان توصله الى الجنة، كيف؟ اتدري؟ اتدري؟ انك لا تدري لنفسك فكيف تدري لغيرك. اننا امة اريد لها الجهل بالاسلام، جهل متعمد معمول ومخطط لتجهيل الامة بدينها. اننا نريد ان نعود الى الاسلام مرة اخرى، ولا تكون العودة الا بعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانصحنا بما علمتنا، وزيدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اننا بحاجة الى ان نمسك اطفالنا في البيوت لنعلمهم الاسلام. والله اخوتاه خطر ببالي وهو عنصر من عناصر هذه الخطبة، هدم بسبب ما سمعته في هذه الايام الاخيرة وما قرأته في الجرائد في مقتل اميرة ويل. انني لا اريد ان اشغلكم اكثر مما انتم مشغولون بهذه القضية، فليس صفحة من الجرائد تخلو، ولا نشرة من نشرات الاخبار، ولا برنامج من برامج الاذاعة يخلو من الكلام في هذه القضية. ولكن الذي ساءني وآلم قلبي وحز في نفسي وحطم شيئا كنت اتمنى ان اقوله في عقلي، اني وجدت اخا ملتزما ذا لحية يقول لي بعد درس الامس، يا شيخ يقولون ان الاميرة ديانة حين ماتت كان وجهها مشرق ابيض منيف، لعلها اسمت سرا، افلا ندعو لها؟ انا لله وانا اليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء مرعب مريب مريب مريب جدا. هذا اكبر دليل على اننا لا نعرف الاسلام، لا نفهم قضية الولاء والبراء. ان من الهزيمة النفسية والتي ستأتي معنا في درس المغرب الليلة ان شاء الله ان نفتخر بعلاقة فاجرة بين مسلم وكافرة. نفتخر نعتقد مصيبة. الاسلام يعرف هذا؟ الاسلام يرضى عن هذا؟ الاسلام يقبل هذا؟

يؤمن بالمعجزات رغم انهم ماديون لا يعملون للمعجزات حساب، ولكن في حال الضنك يتعلق القلب بمعجزة. دعك من هذا، فليتعلق قلبك بالله ولكن اعمل له. قال الله: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. لا اطيل، قل عنصرا رابعا من عناصر الانطلاق لتحقيق كون القرن 21 قرن الاسلام. العنصر الرابع في هذه الانطلاقة الا نكتفي بالنظرة التآمرية، ولكن ان نجمع اليها عقيدة النص وحسن الظن بالله. ان الذي سبب الهزيمة النفسية لكثير من المسلمين اننا نسمع كثيرا في وصف قوة الاعداء المبهرة، ان امريكا تملك كذا وكذا، وان اسرائيل تملك كذا وكذا، وان تركيا تفعل كذا مع اسرائيل ويكون كذا وكذا. حين يسمع الانسان هذا يحصل له نوع من الاحباط. ايضا حين نسمع هذه الاخبار ننظر النظرة التآمرية، ان كل الناس يتآمرون على الاسلام. انا لا اقول ان الناس لا يتآمرون، بل التآمرات على الاسلام موجودة، ولكن ينبغي الا يتعلق قلبنا بها. قال ربنا يعلمنا: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. فلو صبرنا واتقينا الله ما ضرنا كيدهم شيئا. قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الله: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ما هو وعد الله لرسله؟ كتبنا في الزبور ان الارض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد الله لرسله، وعد الله لرسله بالنصر والتمكين. فحين ننظر النظرة التآمرية حتى لا تثمر الهزيمة النفسية لابد ان نجمع اليها ايضا ان نضع في الحسبان وفي الميزان ان الله قاهر، ان الله جبار، ان الله قهار، ان الله محيط، ان الله مهيمن. فحين ذاك تثقل الكفة التي فيها اسم الله، ذلك انه لا يثقل مع اسم الله شيء. نعم اخوتاه، لابد ان نتحول من التفكير السنني الخوافي الى التفكير السنني، الا نعتقد فقط في النظرة التآمرية. اذا قاموا فريقا يكثر في الناس سيحاصرون القاهرة لاحتلالها. لما لا تقول انها تكون سبيلا ايضا لنصرة الاسلام وتقريب الطريق للمسلمين للوصول الى نحر الاعداء؟ لما لا انظر النظرة التآمرية، فانهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع واعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ظهير له ولا وزير له ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا ورائدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين